وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا ألما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض ألما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل صالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك وهي عسى ربه إن طلق

كفروا امرأة the وكانت من القانتين لله الرحمن الرحيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم Thank you.

وما أدرك ما العقر أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا وأنت حل بهذا أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد أيحسب أن لم يره وأن ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما أهلك من العقبة وما أهلك من العقبة Yeah. قد افلح من ذكرها وقد خاب من دسها. كذبت ثمود بطغواها Allah. الذي يوسوس في صدور الناس